بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله جل وعلا في آخر سورة من سور القرآن الكريم، ونحمد الله تعالى أن بلغنا إياه، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بهذا التفسير. يقول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ، يعني ألتجئ وأحتمي، قل أعوذ برب الناس، الناس البشر، ملك الناس، فهو سبحانه وتعالى ملكهم وهو مالكهم جل وعلا وهو المتحكم فيهم، ملك الناس، إله الناس، إله يعني مألوه يعني معبود، فهو سبحانه وتعالى ملكهم وهو ربهم وهو معبودهم وحده لا شريك له. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. أعوذ بماذا؟ أعوذ بالله من ماذا؟ من شر الوسواس الخناس. الوسواس هو الشيطان، وسمي بالخناس. الخناس هو الذي يضعف ويهرب ويفر ويختبئ ويجبن ويخاف. متى؟ إذا استعذت بالله تعالى منه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر أن العبد إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يخنس حتى يكون مثل الذباب، يعني حتى يصغر. فقال الله تعالى هنا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. يا ربي أعوذ بك من شر إبليس الذي يوسوس لي أن لا أستيقظ للصلاة، يوسوس لي أن أسب، يوسوس لي أن آكل مال غيري، يوسوس لي أن أحقد على غيري، يوسوس لي أن أغتاب الناس، يوسوس لي أن أقع في الشرك، يوسوس لي أن أمنع الصدقة، يوسوس لي أن أوذي الآخرين، أن أهمل أولادي، أن أقع في فاحشة أو شرب خمر. أعوذ بك يا ربي من وسوسته. أنت إذا وسوس لك الشيطان بشيء قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ يعني ألتجئ وأحتمي بك يا ربي من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الشيطان لا يملك أن يمسكك من يدك ليجرك إلى معصية، ولا يملك أن يشغل الهاتف أمامك ويدخل إلى مواقع فيها محرمات، لا يملك أن يفعل ذلك، لكنه يوسوس، يوسوس في صدور الناس، يوسوس في أنفسهم وفي صدورهم، يوسوس في صدور الناس. ثم ذكر الله تعالى أن الشياطين نوعان، نوع من الجن ونوع من الإنس، فقال جل وعلا: من الجنة والناس. فهناك شياطين من الإنس، وهؤلاء الشياطين من الإنس الذين ربما يجلس معك ويقول: ما رأيك أن نذهب إلى مكان كذا وكذا لنفعل كذا من المعاصي، أو أردت أن تتصدق فيقولك لماذا تتصدق، أو أردت أن تصلي يقولك بلاش تصلي، ونحو ذلك. فشيطان الإنس أيضا يوسوس بأن ربما يجرك إلى المعصية ويدلك عليها ويفتح لك أبوابها، وربما أعطاك المال لتفعل كذا وكذا، أو ربما شيطان الإنس لو رآك مقبلا على خير منعك عنه وسد الباب عنك. فإذا أردت أن تبر والديك أو أن تحسن إلى أولادك أو أن تصلي، حال بينك شيطان الإنس وبين هذه الطاعة. فقال الله تعالى: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة، شياطين الجن والناس، أيضا سواء من شياطين الجن وهو الشيطان وأعوانه، أو أيضا من شياطين الإنس الذين يعني يدلون الناس على المنكر أو ينشرونه بينهم من خلال وسائل التواصل ومن خلال وسائل الإعلام ليجمعوا الناس على المعصية أو يدلهم عليها. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وأن ينفعنا الله تعالى بهذا التفسير، وأن ينفعنا بهذه الحلقات وهذا البرنامج، وأسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.